وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا وليكتب بينكم كاتب بالعدل فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته

فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا قل اللهم مالك الملك قل اللهم تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من